القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا عام 1715. ها عملت إيه؟ مرات اللورد رجعت من السفر هي ووصفتها. عارف إنها رجعت، لكن أنتي قلتلها إيه على اللي حصل في غيابها وهي مسافرة؟ شفتها وهي راجعة من السفر فرحانة وسعيدة، مرضتش أقتل الفرحة في قلبها. ما هي أصلها لازم تعرف. ومين اللي حيقولها؟ مين؟ أنتي يا فيكتوريا. أنا ما أقدرش أكلمها في موضوع خطير زي ده. أنتي صديقتها، أنتي أقرب الناس لقلبها. دي بتحب جوزها اللورد، بتحبه قوي. مهما كانت الظروف لازم تعرف عشان تتصرف. وإيه اللي ممكن تعمله؟ مش مهم اللي تعمله، لكن لازم تعرف الحقيقة وتكوني جنبها في محنتها في ظروفها القاسية دي. أنا هقول للوصيفة بتاعتها. الوصيفة بس هتعمل لها إيه؟ تنقل لها الخبر. بقولك أنت بنفسك لازم تنقل لها الخبر، لازم تكوني جنبها فيكتوريا. وانت ليه ما تكلمهاش وتنقل لها الخبر؟ أنا أعصابي ما تستحملش، أنا ما أحبش أشوف حد بيبكي قدامي. لكن إيه؟ مالك بتفكري في إيه؟ تفتكر يعني اللورد هو القاتل؟ ده مش موضوعنا دلوقتي. المهم مرات اللورد تعرف إن جوزها مسجون بتهمة القتل. يا ترى إيه اللي ممكن تعمله لما تعرف الحقيقة؟ لا مش ممكن. جوزي أنا أعظم اللوردات يتهموا بالقتل. لا ده اللي حصل يا إليزابيث. طب وقتل مين وليه وازاي وامتى؟ أنا عايزاكي تمسكي أعصابك شوية. صعب إني أصدق إنه ده ممكن يحصل. ده عمره ما أذى حد، ده إنسان رقيق وقلبه طيب. فهميني اللي حصل. قالوا انه قتل واحد اسمه مورجان. مورجان؟ مش ممكن، ده صديقه، ده اعز صديق له. ده اللي سمعته وعرفته. يا ريتني ما سافرت، ما كانش لازم اسيبه لوحده. لكن هو اللي قال لي سافري لما لقاني اعصابي تعبانه. قال لي انك محتاجه تسافري وتريحي نفسك شويه. ازاي انا وافقته؟ ازاي؟ وبعدين معاك، هدي نفسك شوية يا إليزابيث. أهدي نفسي إزاي بس وأغلى وأعز الناس في السجن؟ حبيبتي أنا ما كنتش أحب إنك تشوفيني في السجن أبدا. فهمني إيه اللي حصل. ما اقدرش اتكلم وانا شايف دموع عينيكي واحزانك والامك عليا. انت مش عارف انت ايه بالنسبه لي يا فيليب. عارف يا اليزابيث، عارف حقيقه مشاعرك وعواطفك. لكن ايه؟ افهم اتهموك ازاي بالقتل؟ انا بريء يا اليزابيث. عارفه متاكده انسان فرقت مشاعرك واحاسيسك مش ممكن يفكر في القتل ابدا. لكن الظروف والادله كلها ضدي. ازاي يا فيليب؟ فهمني، ريحني. بعد ما سبتيني وسافرتي أيوة. حسيت بالوحدة، ما كنتش طايق البيت لوحدي، عشان كده رحت أسهر عند صاحبي مورجان. ما كنتش عايز أسافر، لكن انت ألحيت علي أني أسافر أنا وصفتي. كنت عايز أسعدك يا حبيبتي، عشان كده استحملت بعدك عني. لو كنت أعرف اللي حيحصل لي ما كنتش رحت لمورجان بيته أبدا. واتهموك ليه بقى؟ كنت بسهر معاه، وفي ليلة رحت له وسهرت معاه وسبته ومشيت. بعد ما رجعت بيتي افتكرت اني نسيت عنده اوراق مهمة. رجعت لقيته مقتول. ومين اللي قتل؟ معرفش يا اليزابيث. مين اللي كان في بيته؟ مراته رجعت لقيته مقتول وشهدت ضده. وتشهد ضدك ليه؟ لان انا الوحيد اللي كنت معاه في نفس الليلة اللي قتل فيها. وانا اعترفت اني كنت معاه بس ما قتلتوش. لكن ما حدش صدقني وقبضوا عليا ورموني في السجن. أنا مستعدة أقول أنا اللي قتلته وأنقذك من عذابك يا فيليب. أنت بتقولي إيه يا إليزابيث؟ فيليب أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. إيه اللي أعمله وأنت بعيد عني؟ إزاي أواجه الحياة وأحس بيها وأنت غايب عني؟ بس أنت كنت مسافرة يا إليزابيث، إزاي ممكن تقتليه وأنت مسافرة؟ وإزاي تضحي بنفسك عشاني؟ ما أنا لازم أنقذك. أيوة لازم. معقول أشوفك بتتعذب في سجنك واسكت؟ لا لا. حكموا عليه بالإعدام. حكموا على اللورد بالإعدام؟ مش ممكن. ده اللي حصل. معنى كده إن اللورد هو القاتل؟ جايز هو جايز مش هو. إزاي مش هو؟ احتمال يكون حد عرف الصلة اللي بين مورغان واللورد وانتهز الفرصة وقتله، وعرف إزاي يخلي كل الأدلة ضد اللورد. ومرات اللورد عرفت الحقيقة دي؟ طبعا عرفتها. وإيه اللي ممكن تعمله؟ دي بتحبه، بتحبه قوي. أنا عارفة إن البكا مش هيفيد يا فيكتوريا، وعشان كده لازم أمسك أعصابي وأفكر في الطريقة اللي بيها أنقذ جوزي اللورد من الإعدام، حتى ولو كانت حياتي هي الثمن. وإيه اللي ممكن تعمليه يا إليزا؟ بس ده السؤال اللي سألته بنفسي يا فيكتوريا. وصلت ليه؟ هروح لمرات مورغان وخليها تقول الحقيقة. مرات المجني عليه مورغان قالت كل اللي عندها قدام البوليس. مؤكد هي مخبية حاجة؟ وجوزي بريء. مهما حصل مش هتقولك على كل حاجة. لا هتتكلم، حتى لو أدى الأمر إن أقتلها. وتفتكري لو قتلتيها هتنقذي جوزك اللورد؟ ما هي لازم تتكلم، لازم. هي الوحيدة اللي كانت في البيت وشافت جوزها وعرفت مين اللي قتله. الطريق اللي هتمشي فيه ده غلط يا إليزابيث. غلط؟ غلط ليه بقى؟ حماسك وحبك لجوزك هيخليك تضيعي الوقت. لو اعترفت بالحقيقة. اسمعي، أنا رأيي تدوري على طريقة تانية. طريقة ايه بس؟ أنا مش عارفة، لكن الوقت بيمر ولازم تتصرفي قبل ما ينفذوا حكم الإعدام. وإيه اللي ممكن أعمله علشانك؟ أنا عملت المستحيل عشان أقابل مرات المجني عليه مورغان وخليها تعترف بالحقيقة، لكن هي بتتهرب مني ومش ممكن أسيب جوزي اللورد يعدموه وهو بريء. أرجع وأسألك تاني، إيه المطلوب مني؟ أنا عرفت إن جوزك بيشتغل في القصر الملكي. فعلا جوزي بيشتغل في القصر. المطلوب منك إنك تساعديني عشان أقابل جلالة الملك. جلالة الملك؟ أيوة، أقابله وأشرح له الظلم اللي وقع على جوزي اللورد والتمس منه العفو عنه أو إعادة التحقيق. بس الحكم صدر بالإعدام. والملك، الملك هو الوحيد اللي ممكن يصدر حكم البراءة لجوزي. طب ما تقدمي التماس ومؤكد هيوصل الملك. وجايز ما يوصلوش وينفذوا حكم الإعدام. بس انتي يعني واثقة من براءة جوزك؟ طبعا، ومتأكدة من براءته. وإيه اللي خلاكي متأكدة؟ لأنه إنسان رقيق مش ممكن يفكر في شيء يبعدنا عن بعض أبدا. قد كده انتي بتحبي جوزي؟ ولو أقدر أتسجن بداله حكم في منتهى السعادة. بس إزاي؟ إزاي؟ إزاي أرجع له البسمة وانقذ حياته؟ إزاي؟ دي الحجرة اللي بتصل الجناح الملكي بقاعة الاستقبال. وجلالة الملك هشوفه ازاي؟ جلالة الملك هيخرج من الجناح الملكي إلى قاعة الاستقبال، ولازم يمر من الحجرة دي. عرفتي اللي هتعمليه؟ بمجرد ما اشوفه هترمي قدامه وهقول له كل اللي في قلبي. كلام ملوش قيمه. كلامي هيخلي قلبه يرق ويعطف عليا ويحس بالعذاب اللي انا فيه. بقول لك الكلام ملوش قيمه لانه جايز ما يقفش ويسمعك. مش ممكن. اهم حاجه انك تسلمي له الالتماس، وده فيك كفايه. انا واثقه من براءه جوزي. بس خلي بالك، جلاله الملك خارج من الجناح الملكي. مولاي الملك، مولاي الملك، أنا مش هاخد من وقتك كتير، بس لازم تسمعني. جوزي اللورد اتهموا ظلم بالقتل. جوزي بريء، بريء، بريء يا مولاي الملك، بريء. اللي عملتيه ده غلط. أرجوك، أرجوك قدر الظروف اللي بيعيش فيها جوزي اللورد. ظروف إيه دي؟ ظروف إنسان بريء بيقاسي من عذاب السجن. أنت عايزة إيه بالظبط؟ عايزة مولاي الملك يسمعني ويرحم عذابي وعذاب جوزي اللورد. تقومي ترمي نفسك قدام جلالة الملك ولما يحاول يمشي تمسكي هدومه؟ أنا ما كنتش في وعي وما عرفتش اللي عملته. تصرفك الغريب ده كان ممكن يأذي ناس كتير في القصر. نفسي جلالة الملك يصدر عفو عن جوزي. طيب طيب، على العموم جلالة الملك طلب مني بحث الموضوع والالتماس. أنا قريته. وجلالة الملك أراه؟ سألني عن اللي فيه وشرحت له كل حاجة. ورأي جلالته إيه؟ أنا عايز أقول لك حاجة. إذا ما كانش جوزك هو اللي قتل صديقه، أمال مين اللي قتله؟ أنا متأكدة أن جوزي بريء بريء. على العموم اديني فرصة أدرس الموضوع. وأنا عندي أمل، أمل كبير أنكم هتوصلوا للقاتل الحقيقي. مرات اللورد دي مؤكد اتجننت. بالعكس، مرات اللورد بتأكد حقيقة غابت عن كتير من الناس. حقيقة ايه بس؟ الحب، الحب اللي مالي قلبها أكبر من أي عقبة ممكن تعترضها. تفتكري اللي بتعمله ده حيوصلها لبراءة جوزها اللورد؟ ليه لا؟ حكم الإعدام صدر، من الصعب تغيير الحكم ده. وفاءها وحبها وإخلاصها هيكونوا أكبر من كل صعب. مرات اللورد بتضيع وقتها بصراحة، عشان كده المفاجأة هتكون قاسية لما ينفذوا حكم الإعدام في جوزها، ومؤكد هتوصلها للجنون. ايه ده؟ ده مبلغ صغير من المال، ارجو انك توزعه على كل حراس السجن. وايه المناسبة؟ انا قدمت تظلم لجلالة الملك، وجلالة الملك اقتنع ببراءة جوز اللورد، وبعت التظلم لمجلس اللوردات، وقريب جدا هيصدر حكم ببراءة اللورد. انا اتمنى ان يصدر عفو عن لورد، لكن بلاش حكاية الفلوس دي. ارجوك، انا عايز الكل هنا في السجن يشاركوني الفرحة، عشان كده بقدم لك المبلغ ده بصفتك كبير الحراس. اتصرف فيه بطريقتك. عن اذنك اشوف جوز اللورد وابشره بالخبر السعيد ده. انت جيت يا حبيبتي؟ جيت يا اليزابيث؟ وجايبالك اجمل واحسن خبر سمعته في حياتك يا فيليب. خبر؟ خبر ايه؟ قريب هيصدر امر بالافراج عنك. انت بتقولي ايه؟ مش ممكن. ليه بتقول مش ممكن؟ لان عارف كويس انه صدر حكم بالاعدام وحيعدموني خلال اسبوع. وانا قدمت التماس لجلالة الملك، وجلالة الملك رفع الالتماس لمجلس اللوردات. عيبك انك بتحلمي بحاجات مش ممكن تتحقق. انت ليه مش عايز تصدقني؟ لان عايزك ترضي بالواقع مهما كان مؤلم وقاسي على نفسك، وتسيبيني المصيري وتعيشي حياتك يا اليزابيث. انت هتطلع من السجن وترجع ونعيش اجمل ايام حياتنا من جديد. كل اللي بيدخلوا السجن في البرج ده بتكون نهايتهم معروفة. انت ناس انت مين؟ انت اعظم اللوردات وارفعهم مكانة في انجلترا كلها. ده في نظرك انت، لكن انا دلوقتي مجرد سجين منتظر حكم الاعدام. انت ليه عايز تقتل الفرحة في قلبي؟ وانت ليه عايزاني اتعلق بامل كاذب واحلم بشيء صعب تحقيقه؟ لان لسه ما فقدتش الامل. انا مش فاهمة انت عملتي كل ده ليه. مهما كانت الحقيقة، انا مش عايزة جوزي يعيش في رعب وخوف. انتظار الموت شيء بشع وصعب. يعني كدبتي على جوزك اللورد؟ كدبت عليه عشان مش عايزة الحراس في السجن يعرفوا حقيقة اللي بفكر فيه. وإيه بقى اللي بتفكري فيه؟ أنا اديت لرئيس الحرس في السجن مبلغ من المال. ليه؟ إيه السبب؟ اديته المبلغ ده قدام الحرس، وطلبت منه يفرق المال على الحراس كلهم، وقلت له عايزة الكل هنا في السجن يفرح معايا. برضه أنا مش فاهم. كان لازم أعمل كده عشان كل الحراس يطمنوا وأقدر أنفذ الخطة اللي رسمتها. خطة إيه؟ ساعد جوز اللورد على الهرب من السجن. انتي بتقولي ايه؟ ايوه، انا درست الخطة ورسمت كل حاجة بدقة، ومحتاجة لك عشان تساعديني. اساعدك ازاي؟ دلوقتي رئيس الحرس فاهم ان فيه حكم بالعفو عن جوز اللورد وحيصدر خلال ايام، وخلال اسبوع واحد حينفذ حكم الاعدام في جوزك. دي حقيقة ولازم تعرفيها. وقبل الاسبوع ده هكون خلصت جوزي من السجن. وزي ما قلتلك انت هتساعديني انت وصديقة لي اسمها فلورنس. وايه اللي ممكن اعمله انا او صديقتك؟ انا درست كل حاجة بتتصل بالسجن، وعرفت ان عدد اللي بيزوروا اي مسجون ما يزيدش عن 2. ما تبصليش كده، انا لسه عاقله برضو وفاهمه اللي بعمله كويس. هشرح لك كل حاجه، بس لازم كل كلمه اقولها تفضل سر بيني وبينك. ايه الاخبار؟ انا جايه مخصوص عشان ازور اللورد واسالك. تساليني عن ايه؟ يا ترى وصلك العفو عن اللورد؟ لحد دلوقتي مفيش حاجه وصلت، مع ان كنت في القصر الملكي مع صديقتي واكدوا لي ان العفو الملكي صدر بالفعل. ومجلس اللوردات اجتمع لبحث الموضوع. وانت عرفت الاخبار دي منين؟ من صديقه ليا اسمها فلورنس، جوزها بيشتغل في القصر وهو اللي اكد لنا المعلومات دي. انا في انتظار العفو وحكون اول واحد يهنيكي. يلا يا فيكتوريا عشان نزور اللورد وتبشري بنفسك عشان نرفع روحه المعنويه. تسمح لي اقدم لك الهدايا دي؟ ما انا قلت لك خلي الهدايا دي واحنا خارجين مع اللورد من السجن. دي هدايا بسيطه، وارجو انك توزعها على الحراس والمساجين بالمناسبه السعيده. اتفضل. ايوه بس. بس ايه؟ انت ليه مش عايز تشاركنا افراحنا؟ انا رايي ناجل موضوع الهدايا دي لغايه ما يصدر العفو بصفه نهائيه. الهدايا دي رمزيه وبسيطه، وفي هدايا تانية قيمتها اكبر واعظم بعد خروج اللورد من السجن. اقبلها، ارجوك اقبلها ووزعها، وخلي الكل هنا في السجن يحس بالفرحه اللي انا حاسه بيها. انا مش فاهم انت بتعملي ده كله ليه. ايه قيمه المال قدام لحظه سعاده بحسها وانت جنبي يا فيليب؟ فيكتوريا انا مبسوط اني شفتك، وعايزك تخلي بالك من مراتي. انت مش مصدق ان فيه عفو هيصدر عنك؟ طبعا مصدق، والا ما كنتش اوزع المال ده كله والهدايا على حراس السجن والمساجين. انت محتاجه للاموال دي يا اليزابيث. طول عمرك بتصدقني، ليه المره دي بتكتبني؟ اي واحد يشوف البسمه الحلوه اللي ماليه وشك يصدق اني خلاص هطلع من سجني، الا انا يا اليزابيث، لاني حاسس باللي جواكي وعارف حقيقه مشاعرك. اليزابيث ليه بتتظاهري بالفرحه والالم جواكي بيقتلك؟ ليه تخدعيني؟ ده كله على حساب صحتك واعصابك وحياتك. مش هتخلى عنك ابدا، وهتعيش. ايوه هتعيش. والامتى هتفضلي تمثلي عليه؟ لامتى هتخليه يفتكر ان فيه امل في طلوعه من السجن؟ لانه فعلا هيطلع من السجن. بقي 3 ايام على تنفيذ حكم الاعدام، ومش بعيد رئيس الحراس في السجن يعرف الحقيقه، وساعتها جايز يمنعوكي من زيارته. انا خلاص رتبت كل حاجه. مش سهل انه يهرب زي ما انت متصوره. لا سهل، سهل، ومفيش حاجه صعبه ابدا. حبك لجوزك هيوقعك في مشكله انت مش قدها. حياتي ملهاش اي قيمه او معنى من غيره. لو قبضوا عليكي ممكن يكون مصيرك السجن. السجن عندي اهون، بدل ما اعيش من غير جوزي. انا خايفه عليك فيكتوريا. انت في طول جوزي اللورد، وانا رسمت الخطه. انت حامل، وممكن تخبي الهدوم دي وندخلها له السجن. هدوم ايه؟ الهدوم اللي هيخرج بيها جوزي اللورد. تفتكري سهل اني اخبيها؟ الحراس مشغولين بالهدايا اللي بنديها لهم، والهدوم هتلفيها حوالين جسمك، والباقي سيبيه عليا انا. جوزك فاهم انه هيهرب؟ هيفهم كل حاجه لما يلاقي الهدوم اللي هيهرب بيها. باقي 3 ايام على تنفيذ حكم الاعدام في اللورد، ومفيش حاجه وصلت السجن. سامعه يا صديقتي العزيزه؟ سامعه. ارجوكي بقى اسبقيني بسرعه وتحركي. اتحرك اروح فين؟ تروحي بسرعه البيت وتخلي وصفتي تحضر لي هدومي عشان اغير بسرعه واروح مجلس اللوردات واجيب العفو بنفسي. تحت امرك. وطمني الجميع وخليهم يحضروا للحفله الكبيره اللي هنعملها. كل شيء جاهز. وانت بقى يا رئيس الحرس من فضلك تقبل دعوتي انت وكل الحراس على الحفله الكبيره اللي هعملها بالمناسبه العظيمه دي. ايه ده يا اليزابيث؟ البس البس بسرعة، البس الهدوم دي. لا ايه ده، انت عايزاني اهرب من السجن وانا لابس هدوم واحدة ست؟ ارجوك مفيش وقت، البس. وايه اللي ممكن يحصل لو هربت؟ ما تخافش، انا مرتبة كل حاجة. انت هتلبس الهدوم دي وتخفي وشك خالص وتخرج من غير اي كلام وكأنك صديقتي اللي اسمها فيكتوريا. ايوة بس لو انكشفنا هيكون مصيرك. مالكش دعوة انت بمصيري. تعالى تعالى الناحية دي عشان محدش يسمعنا. لا ايه اللي بتعمليه ده كمان؟ هتهلك وشك وهخبي كل شعرك ولحيتك بالشعر المستعار ده. ارجوك ارجوك ساعدني، مفيش وقت. انا خارجة عشان اشغل الحراس. ها عملتي ايه؟ ما تفكرش في اللي عملته. انت هتخرج دلوقتي مع واحدة من صديقاتي على انك فيكتوريا. خليك حريص وما تتكلمش ولا ترفعش المنديل اللي على وشك ده أبدا، وتحرك بهدوء وبثقة بالنفس وامشي زي مشيت فيكتوريا بالظبط. أيوة طيب وانتي؟ أنا هفضل هنا، هفضل موجودة في مكانك لغاية ما اطمن إنك بقيت في مكان أمين ومحدش يوصل لك أبدا. إليزابيث أرجوك أرجوك من دلوقتي مش لازم تتكلم على الإطلاق. أخرج يلا بسرعة بسرعة. مع السلامة يا فيكتوريا. أرجوكي ما تنسيش اللي قلتلك عليه، فهم الوظيفة بتاعتي، تحضر كل حاجة طلبتها منها. أنا ما عنديش وقت خلاص. فيليب أنت ليه مش عايز تكلمني يا فيليب؟ أبدا يا حبيبي، أنا رتبت كل حاجة زي ما أنت عايز بالظبط، ودعيت كل أصدقائك من اللوردات على الحفلة. تعرف أنا بفكر في إيه؟ ليه ما دعيش جلالة الملك بنفسه عشان الحفلة دي؟ ايوه ليه لا، طبعا ده صاحب الفضل الكبير في انقاذ حياتك يا حبيبي، مش كده؟ في ايه اتكلم. اللورد اللورد ماله؟ هرب من السجن. هرب ازاي؟ ده انا لسه سامعه من شويه وهو بيتكلم مع مراته وعماله تتفق معاه على الحفله اللي هيعملوها. ومراته الاخرى هربت. ازاي يهرب من السجن؟ ازاي؟ احنا رايحين فين؟ اطمن، مفيش اي يد ممكن توصلك. اللي حصل ده شيء عجيب، دول كانوا حينفذوا فيا حكم الاعدام بكرة. قلتلك اطمن. اليخت اللي راكبينه ده بتاع مين؟ ده ملك لسفير البندقية في فرنسا. وحياخدنا على فين؟ على فرنسا. طب ومراتي؟ مراتي فين دلوقتي؟ كويس قوي ان مراتك قالت انها ملهاش اي صلة بزوجة اللورد. الحمد لله. على فكرة انت تعرف اللورد راح فين؟ اللي اعرفه ان اللورد نفد من حكم الاعدام باعجوبة. ايوة نفد لانه بريء ولان له زوجة امنت ببراءته. تفتكر ان اللورد بريء بصحيح وما قتلش صديقه؟ طبعا طبعا. غلط، اللورد مش بريء زي ما انت متصور. مش بريء؟ ازاي؟ اللورد بنفسه اعترف لي بالحقيقة. حقيقة ايه؟ قالك ايه؟ انا فعلا قتلت صديقي، قتلته لاني كنت بحبها. بيحبها؟ بيحب مين؟ بحب مرات صديقي، وهي اللي دفعتني لقتله. معنى كده ان اللورد نفد من حكم الاعدام وهو القاتل الحقيقي؟ ايوه هي دي الحقيقه. لو مراته كانت تعرف الحقيقه دي ما كانش ده كله حصل ابدا. اخيرا اخيرا يا حبيبتي، شفتك بعيد عن السجن وعذاب السجن. ارجوك ارجوك يا حبيبي ما تفكرنيش بأتعس أيام حياتي. أنت هربت إزاي؟ وإزاي قدرت توصل لفرنسا؟ بلاش نتكلم عن الماضي بقى، خلينا في السعادة اللي مالية قلوبنا. أنت أنقذت حياتي من الموت، وكنت مستعدية أضحي بحياتي كلها علشانك يا حبيبي. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني اللورد هو القاتل الحقيقي. ومراته؟ مراته كانت بتحبه، كانت بتحبه وما تعرفش الحقيقة المرة دي. حبيبي مالك مالك؟ شايفك ماسك سترك. ايه اللي جرالك يا حبيبي؟ اطمني يا حبيبتي اطمني. اطمن ازاي وانت بتكح وصحتك تعبانه قوي؟ يظهر السجن وتعب السجن والرحله الطويله اللي قضيتها في الهروب اثرت على صحتي كتير. ارجوك يا حبيبي انت لازم تهتم بصحتك، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. احنا في فرنسا دلوقتي وملناش حد هنا. انتي تعبتي علشاني كتير قوي. تنفديك بعمري كله يا حبيبي. تفتكري انا استحق كل الحب ده يا حبيبتي؟ انا انت ليه بتقولي الكلام ده يا حبيبي؟ انت مش عارف انت ايه بالنسبه لي. اسمع، انا هعمل المستحيل عشان تعيش. ايوه عشان تعيش. فيليب يا حبيبي رد عليا يا فيليب. الله، انت بتبصلي كده ليه؟ مالك يا فيليب؟ اتكلم فيليب. فيليب، لا لا، ده انا عملت كتير عشان تعيش ولازم تعيش. ايوه لازم تعيش. رد عليا يا فيليب. فيليب مات. لا مش ممكن. المكتوب في الورقة دي مش صح. لا مش صح. ايوه مش صح. ما تحزنيش عليا، لاني استحق الموت وكان لازم يعدموني. ايوه يعدموني عشان انا القاتل الحقيقي. المخرج المساعد أحمد حسني، الهندسة الصوتية محسن وديع. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.